هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فتكلمنا في الدرس الماضي عن الهجرة في آيات الهجرة في قول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. مراغما كثيرا مذاهب كثيرة، وقد يكون أراضي وقد يكون بلاد، بمعنى أنه يعني يجد الخير في هذه الهجرة في المكان الواسع أو في الرزق الواسع. قال مراغما كثيرا وسعة، يعني يجد بدل بلده بلاد كثيرة، ويجد بدل رزقه أرزاق كثيرة، بل وصفها الله عز وجل بأنها واسعة. قال وسعة، يعني وسعة يعني مراغما في الأرض، مراغما كثيرا في الأرض، وسعة في الرزق. هذا من فضائل الهجرة. وهذه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا فيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكح أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. في الآية التي قبل هذا في قول الله عز وجل: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء أعذرهم الله سبحانه وتعالى، لا يستطيعون حيلة. وحيلة اسم لكل شيء يعني يكون سببا للتخلص من يعني من ضيق أو من ضنك، واضح؟ ولذلك يتسبع حيلة: ليس لي حيلة في الخروج من هذا، يعني لم أجد سببا في الخروج من هذا، يعني يراد به التخلص. ولا يهتدون سبيلا، بمعنى لا يوفقون إلى، يعني لأن الطريق من مدينة إلى مدينة أو من قرية إلى قرية يريد هناك دليلا يدلهم، وهم لا يهتدون بأنفسهم، ولم يحصلوا دليلا يدلهم على ذلك. فلذلك أعذرهم الله عز وجل لضعفهم، وإذا قال إلا المستضعفين، بمعنى أن الضعف هو العذر الجامع لهؤلاء النساء والولدان والرجال المستضعفين. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. والعفو هو التجاوز، ولكن الفرق بين المغفرة والعفو أن العفو يعني يمحي كل ما يترتب على هذا الذنب الذي فعل، يعني يتجاوز عن عقوبته، وكذلك لا يذكره بشيء كأنه لم يكن. هذا من معاني العفو. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ثم قال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. هذه الآية فيها يعني مشروعية قصر الصلاة، قصر الصلاة الرباعية. وقال وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، والضرب في الأرض بالأرجل أو بالرواحل، يعني إذا سافرتم في البلاد، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، يعني أن تخففوا فيها، وهي الصلاة الرباعية تكون ركعتين. وقصر الصلاة إنما هو من خصائص السفر، لأن لا يجوز قصر الصلاة إلا في السفر فقط. واضح؟ إن خفتم أن تقصروا من الصلاة يعني تخففوا فيها. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني هل هذا شرط للقصر في السفر؟ يعني بمعنى أن الإنسان لا يسافر لا يقصر الصلاة في السفر إلا إذا كان السفر مخطورا، هل هذا المعنى؟ ظاهر الآية تدل على هذا المعنى. الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، يعني إثم، أن تقصروا من الصلاة، إن يعني إن هذا من أدوات الشرط، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. قال أهل العلم إن هذه الآية خرجت مخرج الغالب، وذلك أن أسفاره عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت وأسفار المسلمين في ذلك الوقت غالبا يكون فيها خوف، يعني يخافون من الكفار أن يهجموا عليهم أو أن يقتلوهم أو نحو ذلك. وإلا فإن الآية يعني كما في حديث عبد الله عن الحديث عفوا يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قلت له قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أمن الناس، يعني الحين الناس في أمان، في ذلك الوقت قد يكون هناك يعني في خوف، الحين الناس في أمان. قال عمر رضي الله تعالى عنه عجبت مما عجبت منه، يقول عمر عجبت من هذا الشيء الذي أنت عجبت منه، سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليه، فاقبلوا صدقته، مما يدل على أن هذه رخصة رخص الله عز وجل لعباده. وهنا اختلف أهل العلم في قصر الصلاة، في حكم قصر الصلاة في السفر. جمهور أهل العلم على وجوه، على استحباب قصر الصلاة في السفر، إذا أتم الصلاة فصلاته صحيحة، ولكن الكلام في الأفضل أن يقصر كما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة في سفر. الصلاة الرباعية صلاها ركعتين. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى وجوب قصر الصلاة في السفر، واضح، لأنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم، وكذلك إنكار الصحابة على عثمان لما أتم الصلاة في منى في الحج، واضح، قالوا أنهم ما ينكرون على أمر مختلف في أمر جائز، إنما ينكرون على أمر غير جائز، مع قوله أن من أتم فصلاته صحيحة، ولكن مع إثم ترك القصر. وذهب بعض الظاهرية إلى وجوب القصر في الصلاة، إلى شرطه، بمعنى أنه من لم يقصر الصلاة في السفر الصلاة الرباعية فإنه لا تصح الصلاة منها، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلىها ركعتين وسماها صلاة السفر ركعتين، واضح. ولكن لعل الراجح هو قول الجمهور أن قصر الصلاة الرباعية في السفر إنما هو سنة، يعاتب من ترك. فكان قول الصحابة أو إنكار الصحابة لعثمان إنما هو من باب المعاتبة. نعم. وإذا ضربتم في الأرض فلي إيه؟ أي سفر تقصر فيه الصلاة؟ طبعا الكلام طويل عند أهل العلم. هناك ثلاث أشياء من شروط قصر الصلاة في السفر، ثلاث أشياء. ننظر إلى المسافة، لأن هناك من العلماء وهو مذهب الجمهور حدوها بالمسافة، قالوا من قطع 16 فرسخا فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة ويعتبر قد ضرب في الأرض، واضح، سافر، هذا في المسافة. وطريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن السفر كل ما سمي سفرا فهو سفر، فلا يشترط فيه مسافة معينة ولا مدة ولا مدة معينة. وهذا القول يعني له من قوة، ولكن قول الجمهور أحوى، قول الجمهور أحوى. هذا في إيش؟ في المسافة. وعندنا المدة، المدة جمهور أهل العلم حدوه بأربعة أيام، إذا نوى إقامة أربعة أيام فأكثر فإنه ينقطع حكم السفر عنه. بمعنى لو سافر إلى مثلا إلى الدمام وهو ناوي أن يمكث في الدمام أسبوع سبعة أيام، فبمجرد وصوله إلى الدمام ينقطع عنه حكم السفر. إذا كان نوى أربعة أيام فأقل فإنه حكم المسافر. إذا ذهب إلى الدمام ولم يعين مثلا يعين مدة معينة، قال أنا لي حاجة هناك، ممكن أمكث أسبوع، ممكن أمكث أسبوعين، ممكن أمكث شهرا، ما أدري متى أرجع، فهنا حكمه حكم المسافر. وبعض العلماء وظن طريقة البخاري رحمه الله في صحيحة أن لك أن تقصر الصلاة وتترخص برخص السفر ما دمت لم تتجاوز 18 أو 20 يوما. يقولون لأن هذا أقصى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن فهم الصحابة معتبر. ابن عمر ذهب إلى أذربيجان وأراد العودة ولكن منعته الثلوج، فمكث 6 أشهر يقصر الصلاة، مما يدل على أن حكم لأنه ما أرادها، يعني ما أقام إقامة دائمة ولا إقامة محددة بأيام معلومة، إنما قال مثل ما يزول هذا العذر أو تنقضي هذه الحاجة أرجع، فحكمه حكم إيش؟ حكم المسافر. نعم. والأمر الثالث مجاوزة عامر البنيان، هذا كذلك معتبر عند جمهور أهل العلم. يعني هل يترخص برخص السفر وهو في بيته ما دام نوى السفر؟ نقول لا، النية ما تك، لابد النية مقارنة للفعل. فإذا خرج من بلاده وتجاوز عامر البلد فهنا يبدأ أن يترخص برخص السفر. يعني يقصر وهو في بيته لا، قد يجوز له الجمع للحاجة، لأن الجمع ليس من خصائص السفر، يجوز للمرء أن يفعله من باب إيش؟ لحاجته إلى الجمع. أما القصر فإنه لا يجوز إلا يعني لعذر السفر. نعم. ثم قال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، يعني ظاهر العداوة. نعم. ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. هذه الآية فيها مشروعية صلاة الخوف، يعني الصلاة التي تشرع بسبب الخوف. هل هي صلاة معينة؟ الجواب لا، ليست صلاة معينة، إنما هي الصلوات الخمس، ولكن تؤدى بصفة وبكيفية تختلف عن الصلاة في حال الأمن، واضح؟ ولكن أديت بهذه الكيفية وبهذه الصورة من أجل الخوف. هذا الأمر الأول، هذه الآية. والآية كذلك تدل على قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، أو أن من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تيسير. واضح؟ كما قال الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. كذلك أن يعني أن بعض أركان الصلاة أو شروط الصلاة قد تترك من أجل العذر أو من أجل خشية وقوع الضرر. واضح؟ ولذلك مثل هذه الأيام لما استدلوا يعني بصفة التباعد في الصلاة ونحو ذلك وغير ذلك، يعني تركوا بعض الواجبات من أجل إيش؟ من أجل العذر وخشية وقوع الضرر، وهذا له أصل من أصول الشريعة. واضح؟ كذلك تدل هذه الآية على وجوب صلاة الجماعة. من أين أخذنا؟ أخذنا أن الله عز وجل أمر بها في حال الخوف، في حال الخوف، فمن باب الأمن أو في حال الأمن من باب أولى وأحرى. إذا كان المؤمنون في شدة خوف وفي شدة فزع أمروا بأن يصلوا الصلاة جماعة مع إمامهم. واضح؟ فحال الأمن من باب أولى. ولذلك كثير من الآيات تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. نعم. كذلك هذه الآية تدل على صورة أو كيفية من كيفيات صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف يفعلها الإمام على حسب المصلحة وعلى حسب الحال. إذا كان العدو بينك وبين القبلة، أو إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة، لكل له صورة، كل له صورة. ناس يصلون مع الإمام وناس يحرسون يحمونه. وهذه الكيفية التي وردت في هذه الآية كيفية أن الإمام يصلي بطائفة ركعة أو ركعتين بحسب، لأن صلاة الخوف تؤدى في حال السفر ركعتين، وفي حال غير السفر في حال الإقامة تصلى كما هي 4 ركعات، يعني صلاة الظهر والعصر والعشاء تصلى 4 ركعات. طبعا صلاة الفجر وصلاة المغرب لا يقصر. فإذا كان في حال السفر يصلي صلاة الخوف ركعتين، الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعة، ثم يقضون لأنفسهم، يظل واقفا ثم يقضون لأنفسهم ركعة فتكون إيش؟ ركعتين، ثم يخرجون من الصلاة، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون مع الإمام الركعة الثانية التي هي في حقه الركعة الثانية وفي حقهم الركعة الأولى. فإذا صار في التشهد قاموا وصلوا الركعة التي بقيت، ثم إذا جلسوا سلم بهم، فيكون الإمام صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين. وهذه الصفة هي الصفة الموافقة لهذه الآية. وإلا فإن صفات صلاة الخوف كما قال الإمام أحمد 6 صفات أو 7 صفات كلها جائزة، والإمام يتخير منها ما يوافق الحال الذي هو فيه. واضح؟ هذا الشيء. الشيء الثاني إذا كان أداء لهذه الصلاة يسبب لهم، يعني يكون وضعهم للعدو مكشوفا، عفوا ليس مكشوفا، أقصد أنهم ينالون منهم ضربة جماعة ضربة رجل مثل المدافع مثلا يسمون الحرب القديم يشبه الدباب المنجنيق زين أو المدفع يضربهم بهذا المدفع أو يضربهم بصاروخ مثلا بهذه الجمع بدل أن يقتل واحد يقتل إيش جمع فيكون أداء صلاة الخوف بهذه الطريقة فيه خوف شديد عليهم فإنهم لا يصلون صلاة الجماعة لا يصلون صلاة الخوف جماعة إنما كل يصلي بمفرد أو كل ثلاثة أربعة بخندقهم أو بخيمتهم يصلون جماعة يعني لا يصلون هل هذا فيه تعطيل لحكم الله أو الشعيرة الله لا ليس فيه تعطيل إنما هو من أجل مصلحتهم ومن أجل عدم وقوع الضرر عليهم لا كذلك هذه الآية تبين بعض المسائل من مسألة حمل السلاح في صلاة الخوف هل هو للوجوب أو ليس للوجوب ذهب جمهور أهل العلم على أنه ليس للوجوب إنما هو للاستحباب وذهب الطائفة من أهل العلم إلى على أنه للوجوب بظاهر هذه الآية لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم في هذا الحال دليل على غير هذا الحال دليل على أنه يجب عليهم أن يحملوا السلاح وخذوا حذركم يعني كونوا على أهبة القتال وأهبة المواجهة حتى وأنتم في صلاة إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا أن هؤلاء القوم يريدون الدنيا يريدون الحياة الدنيا وأنتم تريدون الآخرة ولذلك أعد الله عز وجل لهم عذابا يهينهم في الآخرة وقد يكون هذا العذاب كذلك في الدنيا نعم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة يعني إذا كنت يا نبينا مع أصحابك وفي أصحابك وشهدت معهم القتال في سبيل الله فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك والطائفة يعني الفرقة يعني يجزئهم أجزاء جزئين وليأخذوا أسلحتهم يعني ولكن هذه الأسلحة التي تؤخذ في الصلاة الأسلحة التي لا تشغله في الصلاة واضح؟ نعم وهذا من باب الاحتياط وهذا كله من باب بذل الأسباب واضح بذل الأسباب فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يعني إذا صلى الذين معك وفرغوا من الصلاة فلينصرفوا إلى المكان الذي هو في وجه العدو والحراسة للحراسة ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم نعم وهذا من باب الحذر والتحرز والاحتياط نعم ود الذين كفروا يعني تمنى الذين كفروا لو تغفلون يعني يتمنون أن يجدوكم غافلين عن ماذا؟ عن أسلحتكم وامتعانكم ولذلك في حال الحرب في حال الجهاد لا بد أن يكون الكبير والصغير كلهم على استعداد كلهم على استعداد ماذا يفعلون؟ قال فيميلون عليكم ميلة واحدة يعني فيقصدونكم ويحملون عليكم حملة رجل واحد وأنتم مشغولون بهذه الصلاة وأول ما شرعت هذه الصلاة في غزوة ذات الرقاع في صلاة الخوف ولا جناح عليكم أي لا إثم عليكم ولا حرج عليكم إن كان بكم أذى من مطر يعني المطر يعتبر عذرا والمرض يعتبر عذرا بنص هذه الآية إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم يعني رخص الله عز وجل لهم أن يضعوا أسلحتهم في حال المطر وفي حال المرض لأن السلاح يثقل على صاحبه في هذه الأحوال والمراد بالمطر المطر الذي يؤذي الذي فيه مشقة الأذى من مطر الذي فيه مشى، ولذلك أبيح للناس أن يجمعوا صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم أو صلاة الظهر والعصر كما هو مذهب الإمام الشافعي في حال المطر، ولكن قالوا لا بد أن يكون مطر يبل الثياب وتحصل معه مشقة. أما إذا كان مطر خفيفا مثل ما نقول يرش رش قليل فهنا لا يباح فيه الجمع. ثم قال وخذوا حذركم، يعني راقبوا العدو حتى لا يتجرع عليه، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا يهينه. ثم قال فإذا قضيتم الصلاة فرغتم من هذه الصلاة صلاة الخوف فاذكروا الله، لأن ذكر الله عز وجل من أعظم الأسباب المعنوية للنصر ومن أعظم الأسباب المعنوية في اطمئنان القلب، كما قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكروا الله قياما، يعني حال كونكم قياما وحال كونكم قعودا، وكذلك على جنوبكم، وهذا يدل على أن ذكر الله أيسر العبادة، لأن الإنسان يقوم به في جميع أحواله إلا مستقيم. فإذا طمأننتم يعني أمنتم وسكنت قلوبكم، يعني وأصل الطمأنينة سكون القلب وثبات القلب، فأقيموا الصلاة يعني صلوا الصلاة كما أمركم الله عز وجل في غير حال في حال الخوف. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني فرضا مؤقتا في أوقات محددة، وهذه الأوقات ذكرها الله عز وجل في قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. لدلوك الشمس هذا تدخل صلاة الظهر وصلاة العصر، إلى غسق الليل تدخل صلاة المغرب صلاة العشاء، وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا وسميت صلاة الفجر قرآن لأن القراءة تطول فيها، وسميت مشهودا لأن الله عز وجل يشهدها كذلك الملائكة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولذا قالوا دخول الوقت شرط، بل آكد شروط الصلاة دخول الوقت، آكد شروط الصلاة دخول الوقت. وهنا مسألة، يعني من تعمد الصلاة قبل دخول وقتها فلا تصح منه إجماعا، يعني قبل صلاة الظهر بدقائق قال أريد أن أصلي فصلى، ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت فعليه الإعادة، وإذا فعل ذلك متعمدا لا تصح منه. واضح؟ زين. إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها هل تصح منه بعد أو لا تصح؟ جمهور أهل العلم أنها تصح منه، ولكن مع الإثم، لأن تأخير الصلاة عن وقتها متعمدا من كبائر الذنوب. وبعض العلماء يقول إذا تعمد تأخير الصلاة بلا عذر يعتبر كافرا، وهو مذهب الشيخ ابن باز رحمه الله، وفيه أقوال عند أهل العلم الإمام أحمد وغيره، فالأمر لا ليس بأمر سهل. وذهب جمهور أهل العلم على أن عليه القضاء، عليه القضاء. وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية كذلك ابن عثيمين أنه لا يجب عليه القضاء ولا يصح منه القضاء، بل عليه أن يتوب توبة نصوحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم، ابتغاء يعني طلب، ولا تهنوا يعني لا تضعفوا، ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال والتعرض لهم، إن تكونوا تألمون حصول الألم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، هذا القدر بينهم، كما أن فيكم قتلى فيهم قتلى، فيهم جرحى فيكم جرحى، فيكم من يخاف فيهم من يخاف، فيهم من يجبن فيهم من يجبن، فيكم من في قلبه فزع فيهم من في قلبه فزع، سواء ألم نفسي أو ألم حسي. واضح؟ ولكن أنتم تتميزون عنهم بشيء ذكره الله عز وجل بقوله وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تريدون الحياة الآخرة وهم يريدون الحياة الدنيا. وإذا قال وترجون من الله ما لا يرجون، تتأملون من الله عز وجل الأجر والغنيمة والمطالب الأخروية، أما هم فإنهم يرجون هذه الحياة الفانية. وكان الله عليما حكيما، الله عز وجل لا يأمركم بأمر إلا بعلمه، ولا يأمر بأمر إلا لحكمته سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.